باب الشفعة بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي كالبيع والصلح والهبة بمعناه، فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد، لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج، يعني عندنا وتر وشفع. قال: لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، فإذا ضمه بعد أن كان فردا ووترا صار زوجا وشفعا. وصورة الشفعة، صورة الشفعة أن يكون هناك شريكان فأكثر، فيبيع أحدهما أو أحدهم نصيبه، فللشريك أن ينتزع هذا النصيب المنتقل ممن انتقل إليه. مثاله: زيد وعمر شريكان في أرض، واشترك بينهما أرض، فباع عمرو نصيبه على بكر 100,000، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب المنتقل بماذا؟ 100,000. واضح هذه صورة الشفعة؟ نعم. إذن صورتها انتزاع الشريك كما سيأتي في كلام المؤلف، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه. ولهذا قال: وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. هذا تعريف الشفعة. وقوله رحمه الله: استحقاق. استحقاق في هذا التعبير نظر، وذلك لأن الشفعة ليست استحقاق الانتزاع، وإنما هي الانتزاع، فكونه مستحقا للشفعة هذا ليست شفعة. فمثلا بيني وبين شريكي أرض، باع شريكي نصيبه على زيد، الآن أستحق، هذه ليست شفعة، استحقاقي ليست شفعة، الشفعة هي الانتزاع، الشفعة هي الانتزاع. ولذلك التعبير السليم الصواب في هذا يقول: انتزاع حصة الشريك، انتزاع حصة الشريك. ولهذا أبو الخطاب رحمه الله في كتابه الهداية عبر بذلك، قال: انتزاع الشريك حصة شريكه، ولم يقل استحقاق، لأن مجرد الاستحقاق وأنه مستحق لا يسمى شفعة، إذ الشفعة هي الانتزاع. وأنت تصورت المسألة: بيني وبينك أرض، بعت نصيبك على زيد من الناس، الآن أنا أستحق الشفعة، هل استحقاقي يسمى شفعة؟ لا، الشفعة هي الشروع في أخذ النصيب، وهو ما يسمى بالانتزاع. يقول: انتزاع حصة شريك حصة شريكه، وهو من قول المؤلف حصة شريكه أن الشفعة لا بد أن تكون في شريكه، وعليه فلا شفعة للجار، لا شفعة للجار، لأنه ليس بين الجار والجار اشتراك مالي، نعم بينهما اشتراك الحقوق. وقوله: ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه بعوض مالي، كلمة بعوض يخرج ما لو انتقلت بغير عوض، كما لو وهبها لشخص، أو ورثها عنه، أو ما أشبه ذلك. وقوله بعوض مالي يخرج ما لو كان العوض غير مالي، وذلك لأن انتقال الشفعة تارة يكون بعوض وتارة يكون بغير عوض، ثم إن العوض قد يكون ماليا وقد يكون غير مالي، فانتقالها بغير عوض كما لو انتقلت بهبة أو إرث، فالهبة انتقال اختياري والإرث انتقال قهري. وخرج بقولنا بعوض مالي ما لو كان الانتقال بعوض لكنه ليس بمالي، كما لو جعل هذا الشخص أو النصيب عوض خلع أو دية أو ما أشبه ذلك، كما سيأتي في كلام المؤلف، فإنه حينئذ لا تثبت الشفعة. إذن لابد لثبت الشفعة أن يكون انتقالها بعوض مالي، فإن انتقلت بغير عوض أو بعوض لكنه ليس ماليا فلا تثبت الشفعة. فلو قدر أن شريكي مثلا وهب نصيبه لزيد فليس لي حق الشفعة، لأن انتقالها إلى زيد لم يكن بعوض. ولو قدر أن شريكي مثلا امرأة جعلت هذا النصيب عوض خلع، يعني حصل بينها وبين زوجها نزاع فخالعته على نصيبها من هذه الأرض، فهنا عوض لكنه ليس ماليا. وقوله رحمه الله يقول بعوض مالي كالبيع والصلح والهبة بمعناه، يعني الصلح الذي يكون بمعنى البيع، وهو ما إذا ادعى عليه شيئا فصالحه على ذلك. قال والهبة بمعنى الهبة التي بمعنى البيع هي هبة الثواب، يعني الهبة التي يملك الإنسان فيها غيره طلبا للثواب. قال فيأخذ الشفيع نصيبه نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد، بثمنه لم يقل بقيمته، لأن هناك فرقا بين الثمن وبين القيمة، فالقيمة ما يساويه الشيء عند الناس، والثمن ما وقع عليه العقد، الثمن ما وقع عليه العقد. قال الفقهاء رحمه الله ويتميز ثمن عن مثمن في باء البدل، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن. قلت بعتك هذا البيت بمئة ألف، الثمن 100 ألف. بعتك هذا البيت بهذه السيارة، الثمن السيارة. بعتك هذا الكتاب بهذا القلم، الثمن القلم. فما دخلت عليه الباء فهو العوض. وقوله بثمنه الذي استقر، لم يقل بقيمته لأن المعتبر الثمن. وقوله استقر عليه العقد، لأن العقد قد يقع على ثمن ويستقر على ثمن آخر. فمثلا لو أن شريكي باع نصيبه على زيد بمئة ألف، ثم إن المشتري وجد في هذه الأرض عيبا فقال 100 ألف كثيرة، لابد أن تنقص بمقدار العيب العشر تكون الأرض 90، فالعقد وقع على 100 واستقر على 90. حينما أريد أن أخذ بالشفعة هل أخذ ب100 ولا ب90؟ ب90. أيضا باع شريكي نصيبه على زيد من الناس ب100 ألف، ثم إن شريكي رأى أنه قد غبن فقال للمشتري 100 ألف أقل من قيمة الأرض، أريد أن تزيدني بها، فقال طيب 120، فالعقد الآن وقع على 100 واستقر على 120. وحينئذ الشفيع إذا أراد أن يأخذ بالشفعة فإنه يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد احترازا مما وقع عليه العقد، لأن العقد قد يقع على ثمن ويستقر على ثمن آخر. هذه هي الشفعة. الشفعة مشروعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر البخاري قال لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا دليل على ثبوت الشفعة. وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، والشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشريك، لأني قد أرتضي مشاركتك ولا أرتضي مشاركة فلان، فأنت مثلا حينما تبيع على زيد قد لا أرتضي زيدا، قد لا أرتضيه شريكا لي، أرتضيك أنت ولا أرتضي زيدا شريكا لي، فكونه يكون شريكا لي فيه ضرر، والشفعة شرعت لإزالة الضرر. وهذه قاعدة عامة في الشفعة، وهي أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، فمتى وجد الضرر ثبتت الشفعة. قال رحمه الله في بيان مفهوم المحترزات المتقدمة قال فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض، هذا مفهوم قوله في عوض. قال كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية فلا شفعة إذا كان الانتقال بغير عوض، كما لو مات شريكي وانتقل النصيب إلى أحد ورثته فإنه لا تثبت الشفعة، لأن الانتقال هنا ليس بعوض وانتقال قهري. وكذلك الهبة بغير الثواب، هبة بغير الثواب كما لو وهبها مجرد هبة، أو الوصية أوصى قال أوصيت أن تكون هذه الأرض لفلان ثم مات، فهنا الانتقال في غير عوض. قال رحمه الله أو كان عوضه غير مالي، يعني انتقلت في عوض لكنه غير مالي، قال بأن جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. مثاله جعل نصيبه من الأرض صداقا لامرأة، نقول هنا لا تثبت الشفعة لأن انتقال الأرض هنا في عوض لكنه ليس ماليا. لماذا ليس ماليا؟ الصداق لماذا كان عوضا ليس ماليا؟ نعم، هو في الواقع ليس مقصودا أعظم، هو شرط في النكاح، المهر شرط في النكاح، ولذلك إذا اشترط نفيه لم يصح النكاح، لكنه ليس مقصودا، لأن المقصود الأعظم للنكاح هو ماذا؟ المعاشرة. النكاح شرع لأمور ثلاثة: أولا الإيلات، ثانيا الاستمتاع، ثالثا المعاشرة. النكاح مشروع لهذه المقاصد الثلاث: الإيلات تزوج الودود الولود، ثانيا الاستمتاع، وثالثا المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف. ما يبذل فيه من عوض هو ليس مقصودا بذلك، ولذلك بدليل أنه تغتفر فيه الجهالة، تغتفر فيه الجهالة، وأيضا يصح النكاح ولو لم تقبض المرأة صداقها إذا لم يشرط نفيه. إذا تزوج امرأة قال زوجتك بنتي ولم يذكر مهرا فالنكاح صحيح. ولو باع بيت قال بعتك بيتي من غير أن يذكر ثمنا فالبيع لا يصح. وهذا يدلك على أن النكاح، على أن العوض في النكاح أو الصداق في النكاح ليس مقصودا. طيب كذلك الخلع، وهو العوض الذي تبذله المرأة لتفتدي به نفسها من زوجها، هذا أيضا ليس مقصودا. قال أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. صلحا عن دم عمد فلا شفعة. مثاله رجل قتل شخصا عمدا عدوانا ثبت القصاص، فجاء أولياء القاتل إلى أولياء المقتول يطالبون العفو، فأبوا إلا أن يبذلوا لهم دراهم صلحا زائد عن الدية. وإنما نقول صلحا لأنه ليس لهم، يعني أولياء المقتول ليس لهم إلا القصاص أو الدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. لكن أولياء المقتول طالبوا بزائد عن الدية، قالوا مثلا: لا مانع أن نسقط القصاص إذا بذلت لنا مثلا سبع ديات، خمس ديات، هذا يسمى مصالحة على أكثر من الدية، والعلماء مختلفون فيها، لكن أكثر العلماء على جوازها. أيضا هذا عوض لكنه ليس ماليا، لأنه بدل عن نفس، والنفس ليست مالا حتى تباع وتشترى. ولذلك كانت الدية ليست عوضا ماليا لأنها في مقابل نفس، هي عوض لكنها ليست ماليا. كذلك الصلح عن دم عمد ليس عوضا ماليا لأنه فداء لنفس، والنفس غير متقومة الشرع. وقوله أو صلحا عن دم عمد احترازا من الخطأ ونحوه، فليس في الصلح، لأن الخطأ وشبه العمد ليس لأولياء المقتول سوى القصاص. قال فلا شفعة لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معنى. إذن يقول يشترط في الشفعة أن يكون انتقالها بعوض، وأن يكون العوض ماليا، يكون انتقالها بعوض وأن يكون العوض ماليا، هذا هو المشهور من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى ثبوت الشفعة مطلقا، ولو كان انتقالها بغير عوض، ولو كان انتقالها بعوض غير مالي فتثبت الشفعة. قالوا لأن الشفعة شرعت لإزالة ماذا؟ لإزالة الضرر، فمتى وجد الضرر ثبتت الشفعة. وحينئذ إذا كان انتقالها بعوض فإن الشفيع يأخذها بعوضها، وإن كان انتقالها بغير عوض فإن الشفيع يأخذها بقيمتها تقوم. فلو قدرنا أن شخصا وهب نصيبه من أرضه لفلان لزيد من الناس، فشريكه يأخذ الشخص أو الحصة التي انتقلت بقيمتها تقوم عليه، فإذا قالوا قيمتها 100,000 أعطاه 100,000 وأخذ النصيب وعليه. فكل انتقال، كل انتقال تثبت فيه الشفعة، سواء كان انتقالا بعوض أو بعوض غير مالي أو بغير عوض. فإن كان الانتقال بعوض فظاهر يأخذه بالعوض، وإن كان الانتقال بغير عوض فإن ذلك يقوم، فإن النصيب يقوم ويأخذه الشفيع بقيمته. قال رحمه الله: ويحرم التحيل لإسقاطها. يحرم التحيل لإسقاطها، يحرم التحيل يعني أن يتحايل الشريك الذي باع نصيبه لإسقاط الشفعة، لأن الحيلة ما هي الحيلة؟ نعم، التوصل، حيلة التوصل إلى أمر محرم، إما بإسقاط واجب أو التوصل إلى أمر محرم، سواء كان ذلك إسقاطا لواجب أو فعلا لمحرم. التوصل لإسقاط، التوصل لأمر محرم بما ظاهره الإباحة، يعني يفعل فعلا ظاهره الإباحة ويقصد به الوصول إلى أمر محرم، هذه هي الحيلة. إذا الحيلة هي التوصل إلى أمر محرم، إلى أمر محرم بما يعني بشيء ظاهره الإباحة، كما لو سافر وقصد من سفره الترخص بالفطر والقصر، هذه حيلة. طيب، تزوج امرأة مطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها، هذه أيضا حيلة. يقول يحرم التحيل لإسقاطها. قال الإمام، يعني الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، في إبطالها. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. إذن التحيل لإسقاط الشبهة حرام. والتحيل له صور، منها أن يظهر ثمنا أكثر من المعقود عليه، كما لو باع نصيبه 100,000 فلما أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة قال: اشتريتها 200,000، لأجل أن يعجز الشفيع عن الأخذ بالشفعة. ومنها أيضا أن يدعي الشريك أنه وهبها، ومعلوم أنه على المذهب إذا ادعى أنه وهبها فقد انتقلت بغير عوض فلا يكون هناك شفعة. ومنها أيضا أن يقفها المشتري، المشتري الثاني يعني لي شريك باع نصيبه على زيد ثم إن زيدا وقف الأرض وقف، هذه أيضا حيلة على إسقاط الشفعة. إذن كل حيلة على إسقاط الشفعة فهي محرمة. وليعلم أن الحيلة لا تقلب المحرمات إلى محللات، لا تقلب، بل لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا. والمتحايل أعظم من الذي يأتي الذنب على وجهه، لأن يعني المتحايل ارتكب مفسدتين عظيمتين، أولهما التحايل على الله عز وجل، التحايل والخداع، وثانيا مفسدة المحرم، لأنه بتحايله هل انتفت عنه مفسدة ارتكاب المحرم؟ لا. إذن كل متحايل في الواقع فقد ارتكب مفسدتين، إحداهما الخداع، الخداع، ومن يخادع يخادع رب العالمين. ثانيا مفسدة المحرم، محرم نفسه، لأن المحرم لم ترتفع مفسدته بهذه الحيلة بل هي باقية. قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، في إبطالها. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة، وعلى هذا إذا تحايل على إذا تبينت الحيلة حينئذ يأخذ الشفيع النصيب. فإن ادعى أنه مثلا بهبة نقول تقوم، وإن أظهر ثمنا لا يمكن فالمعتبر ثمن المثل. يعني مثلا الأرض قيمته 500,000، قال بكم بعت؟ قال بعتها 3 مليون. يعجزه في هذا الحال نقول تقوم الأرض، يحضر 3 من ذوي الخبرة ويقال قوم الأرض. فإذا قال الأول قيمتها 800 وقال الثاني 700 وقال الثالث 600 يؤخذ بالوسط، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وما الذي ارتكبه اليهود؟ السبت. ها؟ ما الذي ارتكبوه؟ تحايل على ماذا؟ على صيد الصيد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فكانوا يضعون شباكهم يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد ويقولون لم نصد في يوم السبت، لم نصد في يوم السبت. هذه حيلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.